إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن دين الإسلام العظيم مبني على قاعدتين: التأصيل والتحذير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وجماع دين الإسلام على أصلين، ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله بالبدع. فلا بد من تجريد التوحيد للعزيز الحميد، ولا بد من تجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. ودين المرسلين مبني على النفي والإثبات، ولا يكون الدين دينا ولا يقبل عند الله جل وعلا إلا إذا توفر فيه الأمران. وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، أن يكفر بكل معبود سوى الله. فلا يكفي أن يقر المرء بأن الله تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة وحده، من غير أن يكفر بكل معبود سوى الله جل وعلا. وكذلك في متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يكفي الإثبات وحده، بل لا بد من الإتيان بالنفي أيضا. فلا بد من البراءة من البدع والمبتدعين. وقد جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين هذا الأصل نفيا وإثباتا، في قوله صلى الله عليه وآله وسلم من رواية العرباض بن سارية في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وغيره: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهذا هو الإثبات، وشفعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنفي ولا بد منه. فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلا بد من الإتيان بالأمرين معا. لا يكفي أن تؤمن بالله تبارك وتعالى من غير أن تكفر بالطاغوت، لا بد أن تكفر بكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. وكل ما عبد من دون الله جل وعلا فهو طاغوت. ولا يكفي أن تتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير أن تتبرأ من البدعة والمبتدعين. وكثير من الناس يغفل عن هذه الأصول العظيمة في معرفة حقيقة الدين الذي جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتحقيق حقيقة الدين هي أهم ما يلزم العبد في حياته، لأنه لا يصح له دين ولا يفقه الإسلام العظيم إلا إذا علم الأصلين اللذين بني عليهما دين رب العالمين، ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع. لا يعبد الله رب العالمين بالبدع، وهذا مقتضى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولننظر في أهمية هذين الأصلين على هذا الترتيب، ثم ليجعل كل منا نفسه في موضعه، ولينزل كل منا نفسه في منزلتها من تحقيق هذين الأصلين. ولننظر بعد إن شاء الله جل وعلا في هل حققت الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هذين الأصلين، فبينت حقيقة الدين الذي جاء به الأمين سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، أم مسخت في بعض جوانبها أو في جل جوانبها، وحرفت وزيفت، وصار الناس يتقممون أفكار الأمم وعندهم الوحي المعصوم الذي جاء به المأمون صلى الله عليه وآله وسلم، فتأخر النصر لفقدان شرائطه ووجود موانعه، ووقعت المذلة فلم ترفع حيث لم يرجع إلى دين الله جل وعلا كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليعلم المسلم الضنين بدينه الشحيح بآخرته أنه لن يغني عنه أحد شيئا عند الله، وأنه إذا وقع المرء في المخالفة فلا ينجيه من العقاب إلا أن يتوب إلى الله وأن يلتزم الصراط الذي هدى إليه الله ودل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى ابن وهب وعبد الرزاق في المصنف، وابن أبي شيبة في المصنف، والطبراني في الكبير بإسناد صحيح، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. أن هي المصدرية، وهي والفعل بعدها في تأويل مصدر، وهذا المصدر مرفوع على الابتداء، والتقدير حلفي بالله كاذبا أحب، فأحب خبر المبتدأ، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. رجح ابن مسعود رضي الله عنه الحلف بالله كاذبا على الحلف بغير الله صادقا، لأن الحلف بالله توحيد والحلف بغير الله شرك، وإن قدر الصدق في الحلف بغير الله فحسنة التوحيد أعظم من سيئة الشرك، وهو قد حلف بغير الله وهذا شرك صادقا، فسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك. وأما إذا حلف بالله كاذبا فالكذب معصية، والحلف بالله تبارك وتعالى توحيد، وحسنة التوحيد أعظم من سيئة الشرك. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا أجمعين. في كلام ابن مسعود رضي الله عنه دليل على أن الحلف بغير الله صادقا أعظم من اليمين الغموس. الحلف بغير الله صادقا، أن يحلف بالنبي أو أن يحلف بالكعبة أو أن يحلف برأس أبيه أو أن يحلف بمخلوق من المخلوقات صادقا، أن يحلف بغير الله صادقا، الحلف بغير الله مع الصدق أعظم من أن يحلف بالله كاذبا. ويأتي باليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، لأن الشرك أكبر من الكذب. ففي حديث ابن مسعود وأثره هذا دليل على أن الحلف بغير الله صادقا أعظم من اليمين الغموس، وهي التي تغمس صاحبها في النار ولا كفارة له، وهي من الكبائر. ففي الأثر دليل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الشرك الأصغر كالحلف بغير الله وكيسير الرياء إلى غير ذلك من ألوان الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار والتي لا كفارة لها وهي من الكبائر. فدل على خطورة الشرك. لا بد من الإتيان بالتوحيد، والتوحيد لا يؤتى به على وجهه إلا إذا انتفى الشرك ظاهرا وباطنا وخلص منه المرء أكبر وأصغر وتخلص من خفيه أيضا قل أو كثر. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال الأنداد الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد جيد. هذه الآية نزلت في الشرك الأكبر، ولكن السلف يحتجون بما نزل في الأكبر على الأصغر كما فسرها ابن عباس رضي الله عنهما وكذا غيره، وفسرها أيضا بالشرك الأكبر، وفسرها غيره بشرك الطاعة، وذلك لأن الكل شرك، فهذا أكبر ذنب عصي به الله، هذا أعظم المحرمات حرمة عند الله. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله رب العالمين بحقيقة التوحيد، بدين المرسلين قبله، بالإسلام العظيم الذي جاء به الأنبياء والمرسلون أجمعون، فكلهم يقولون اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فلا بد من الإثبات والنفي كما هو في كلمة التوحيد، في الكلمة الطيبة لا إله إلا الله نفي وإثبات، هذا دين المرسلين. وكثير من الناس عند دعوته الناس إلى رب الناس يكتفي بالشرك المجمل تحذيرا منه وتنفيرا عنه، ويكتفي بالتوحيد المجمل ترغيبا فيه وحثا عليه، ويقبل ذلك منه الناس، لأن المشرك إذا ذممت الشرك عنده وأثقك على ذمه ومدح قولك واستحسنه، فإذا فصلت حاربت وعادات، لأن التحذير المجمل من الشرك بإجمال وعلى إطلاق يقبله حتى المشركون، ولكن عند التفصيل تقع العداوة وتنصب الخصومة، ويأتي ما يأتي مما هو معلوم من الحرب بين الموحدين والمشركين. أخرج النسائي بإسناد صحيح وأحمد والطبراني وغيرهم عن قتيلة رضي الله عنه امرأة من جهينة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنكم تنددون وتشركون. هذا اليهودي يقول للنبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم إنكم معشر المسلمين، وهو يخاطب النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، تنددون أي تجعلون لله ندا، وتشركون أي وتشركون بالله تبارك وتعالى غيره. ثم فصل ما أجمل فقال تقولون ما شاء الله وشئت، وهذا تنديد، وتقولون والكعبة، وهذا شرك. فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. فنهاهم عن الحلف بالكعبة، ونهاهم عن قول ما شاء الله وشئت، ودلهم على ما فيه الخلوص والبراءة من التنديد والشرك بأن يجعلوا الحلف بالله خالصا. فإذا حلف أحدهم قال ورب الكعبة، وإذا أراد أن يجمع أتى بما لا يستوجب تسوية، وإنما يستوجب ترتيبا مع التأخير، ما شاء الله ثم شئت. وتأمل الآن في هذا الحديث وهو ثابت صحيح، هذا يهودي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إنكم تنددون وتشركون، وماذا؟ وقد بعثه الله بالتوحيد، وأمته حققت التوحيد وهي أمة التوحيد، وماذا؟ قال تقولون ما شاء الله وشئت، هذا تنديد. إذا قلت ما شاء الله وشئت جعلت لله ندا، وإذا حلفت بالكعبة أشركت بالله جل وعلا. إنكم تشركون بالله وتقولون ما شاء الله وشئت، هذا نص في أن هذا اللفظ شرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودية على تسمية هذا اللفظ تنديدا وشركا، ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. الواو تقتضي مطلق الجمع، وثم لا تقتضي الجمع وإنما تقتضي الترتيب، فإذا أتي بها زالت صورة التشريك والجمع في اللفظ، والأمر يستوجب هذا كله. سبحان الله، إنه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعلتني لله ندا، كما في رواية البخاري في الأدب المفرد، وهي رواية صحيحة في صحيح الأدب المفرد، جعلتني لله ندا لمن قال ما شاء الله وشئت، بل في كلام ابن عباس فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هو قول الرجل لولا كلبة فلان لسرقنا اللصوص، لولا البط في الدار لسرقنا اللصوص، لأنها تصيح وتزعق إذا أحست حسا أو رأت شخصا فينتبه أهل الدار، والكلبة تنبح إذا أتى طارق غريب فحينئذ ينتبه أهل الدار فيحفظ المتاع والثروة ويفر اللصوص. لولا كلبة فلان لسرقنا اللصوص، لولا البط في الدار لسرقنا اللصوص، هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما في تأويل الآية، وقد نزلت في الشرك الأكبر، والسلف يجعلون ما هو للأكبر للأصغر على اعتبار الشرك فيهما، ولو لم يكن أمرا عظيما وخطرا جسيما ما كان على هذا النحو والترتيب، حتى يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جعلتني لله ندا. أخرج أحمد والدارمي والطبراني في الكبير وغيرهم بإسناد صحيح عن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود في رؤيا حق أريها، فرتب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عليها عملا، وحذر من أمر كان قد توقف عنه إذ لم يوحى إليه بالتحذير منه والتنفير عنه. فرأى طفيل في المنام كأنه أتى على نفر من اليهود، قال قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، هذا عظيم، تكاد السماوات أن يتفطرن منه، وتكاد الأرض أن تنشق، وتكاد الجبال أن تندك، أن جعلوا لله ولدا إنكم معشر اليهود لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. بأي شيء ردوا على هذه الحقيقة الماثلة؟ قالوا وأنتم معشر المسلمين لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. هذه كتلك حشى وكله، ولكن لأنها تنديد وشرك لم يجد اليهود سواها ليجعلوها بإزاء ما أتوا به من جعلهم لله ولدا. قال ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم معشر المسلمين لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أصبحت، يقول طفيل رضي الله عنه، أخبرت بها من أخبر، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، كان يكرهها، كان يأباها ويرفضها ويستحيي أن ينهى عنها، لأنه لم يأته وحي بالنهي عنها، وما كان ليتقدم بين يدي الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه مبلغ ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى، لا يزيد فيه ولا ينقص منه. فقال وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، قولوا ما شاء الله وحده. عندما مر طفيل رضي الله عنه على قوم من اليهود فذكر لهم جعلهم لله ولدا، ولما مر على قوم من النصارى فذكر لهم جعلهم لله ولدا، لم يجد هؤلاء ولا هؤلاء إلا هذا التنديد وقع فيه من وقع ممن بدر إلى لسانه هذا القول ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم، قولوا ما شاء الله وحده. وفي الرواية التي مرت إن كنت لابد قائلا فقل ما شاء الله ثم شاء فلان، ما شاء الله ثم شاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أرشدهم إلى ذلك في عصره صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر يستوجب هذا كله. هذه أمة التوحيد، أمة الخلوص والبراءة من الشرك ظاهرا وباطنا، لأنه لا ينجو إلا الموحد على حسب ما أتى به من شرك يكون مصيره. إن أتى بالشرك الأكبر فهو خالد في النار مخلد، وإن أتى بالشرك الأصغر فالعلماء على قولين، أن الشرك الأصغر تحت الوعيد، والقول الثاني أن الشرك الأصغر تحت المشيئة. شيخ الإسلام رحمه الله على أن الشرك الأصغر لا يغفر، الأكبر والأصغر وما دونهما، إذ الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، كما مر في كلام ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. فالكذب واليمين الغموس أخف وطأة وأقل إثما من الشرك مع الصدق. فالشرك الأصغر ومنه الحلف بغير الله أكبر من الكبائر. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه لا يغفر كالأكبر مع اختلاف مصيره كل منهما في من أتى به، والشرك الأكبر والأصغر وما دونهما إذا تاب من ذلك كله تاب الله على من تاب. فمن كفر ثم آمن فحسن إيمانه، غفر الله رب العالمين ما كان منه، وتاب الله رب العالمين عليه. فإذا مات على حقيقة الإيمان لقي الله مؤمنا موحدا. ولكن المعضلة في أن يموت على الشرك أكبر أو أصغر، فهذا ما فيه البحث. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به إذا لم يتب منه. فالذي لم يتب من الشرك ولقي ربه مشركا لا يغفر الله له. وأما من لقي الله بما دون الشرك غير تائب منه فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وأما قوله تبارك وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا تاب منها، فإذا كفر فتاب وصار مؤمنا وبقي على إيمانه من الشرك والكفر تائبا ولقي الله مؤمنا مسلما موحدا، غفر الله رب العالمين له ما كان منه. فهذه في طريق وهذه في طريق، فلا تستشكلن، لأن أخواما يستشكلون عند النظر في الآيتين إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم، إذا تاب العبد منه، ولو كانت كفرا بالله وشركا وما دون ذلك. وأما قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به فهذا في حق من مات على الشرك غير تائب منه. الشرك الأكبر هو ما ينافي أصل التوحيد ويخرج صاحبه من ملة الإسلام، ولا يغفره الله رب العالمين من دون توبة، ويوجب لصاحبه الخلود في النار والحرمان من الجنة. الشرك الأصغر هو ما ينافي كمال التوحيد، وهو لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام. نهى الله رب العالمين عن الشرك وعن الإشراك، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شيئا نقيرة في سياق النهي فتعم، ولا تشركوا به شيئا. فلو أشرك أحد مع الله نبيا، أو أشرك أحد مع الله وليا، أو أشرك أحد مع الله ملكا دخل في الآية، لأنها عامة ولا تشركوا به شيئا. فشيئا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، بل إنها تعم الشرك أيضا لا ما يشرك به وحده. إن الله لا يغفر أن يشرك به فتعم ما يشرك به ومن يشرك به، وتعم الشرك أيضا لأنها لم تخصص، لأن لا دخلت على الفعل تشرك لا تشرك، والفعل متسلط على المفعول وهو شيئا، فتعم الأمرين جميعا. ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الشرك الأصغر لا يغفر، يعني إذا مات العبد غير تائب منه. فالذي يحلف بغير الله، والذي يأتي بيسير الرياء إلى غير ذلك من ألوان الشرك الأصغر وهو لا يعد ذلك شيئا، قد يقول أنا لا أعلم أنه يترتب عليه شيء، ولا أعلم أنه تنديد. والجواب وهل كان الصحابي الذي قال ما شاء الله أشئت يعلم أن ذلك تنديد أو أنه يترتب عليه شيء؟ الجزم بأن الصحابة كلهم لو علم الواحد منهم أن أمرا يغضب الله أو يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان بينه وبينه ما بين المشرقين، بل ما بين السماء والأرض، بل ما بين الجنة والنار رضي الله عنهم أجمعين. ومع ذلك قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: جعلتني لله ندا. هل كان من خاب من الصحابة رضي الله عنه والكعبة يعلم أنه شرك ومع ذلك جبههم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الشرك الأصغر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه لا يغفر، فهو تحت الوعيد لا تحت المشيئة لمن جاء ربه به ومات غيره تائب منه كالأكبر سواء بسواء، إلا أن يتاب منهما. من أين أتى بذلك؟ من النصوص، من نصوص السنة بعد استنباطه من كلام ربه جل وعلا. النكرة إذا كانت في سياق النفي مؤولة فهي تفيد العموم، مؤولة لا صريحة. الصريحة كقوله تعالى: ولا تشركوا به شيئا، والمؤولة من سبكت من الحرف المصدري مع الفعل في تأويل المصدر. كيف؟ قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. إن الله لا يغفر أن مصدرية، أن يشرك فعل مضارع منصوب بأن المصدرية، وهو وأن المصدرية في تأويل مصدر، فالتقدير عند تأويل أن والفعل بالمصدر إن الله لا يغفر إشراكا به، إشراك النكرة إن الله لا يغفره. فهذه كما ترى في سياق النفي وهي نكرة فتفيد العموم، إن الله لا يغفر إشراكا به، هل ذكر أكبر أو أصغر؟ إنما أتى بالعموم. وإذن فالنكرة في سياق النفي مؤولة تفيد العموم أيضا، فهذا استنباطه رحمة الله عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك في تأويل مصدر التقدير إشراكا، وتقدير الآية على هذا التقدير إن الله لا يغفر إشراكا به، فإشراكا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم وتشمل الأكبر والأصغر والخفي على التقسيم الثلاثي، وعلى التقسيم الثنائي تشمل الأكبر والأصغر. وهل في كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على هذا؟ نعم، في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من لقي الله يشرك به شيئا، نكرة في سياق الشر وهي من صيغ العموم فتفيد كل شرك. ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، فهو تحت الوعيد لا تحت المشيئة. أما إن تاب فليس هذا بمحل بحثه، لأن من تاب تاب الله عليه. وكذلك ما أخرج البخاري في الصحيح من رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي رواية عنه رضي الله عنه عند البخاري أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات يجعل لله ندا دخل النار. لابد من تجريد التوحيد للعزيز المجيد، الأمر جد لا هزل فيه، هي حقيقة الدين، بل هي مقصد الخلق الذي لأجله جعل الله رب العالمين السماوات والأرض، الذي لأجله أنزل الكتب وأرسل الرسل، الذي لأجله كانت المعركة على أشدها بين جند الرحمن وجند الشيطان. الأمر الذي لأجله نصبت سوخ الجهاد في سبيل الله. الأمر الذي لأجله يقيم الله الساعة وينصب الموازين وتتطاير الصحف، فآخذ بيمينه من أمام وآخذ بشماله من وراء ظهره، الأمر الذي لأجله يضرب الصراط على متن جهنم، الأمر الذي لأجله خلق الله الجنة والنار. وهذا الأمر هو حقيقة دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الأمر هو الذي لأجله أرسله الله داعيا إليه، هاديا إليه، دالا على صراطه، حاثا على التزامه، مجاهدا دونه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به عن العالم الغمة، واندحر الشرك وانزوى الكفر وانقمعت البدعة وعلت راية لا إله إلا الله علية في الآفاق. هذه دعوة الله وحقيقة دين الله، وهذه حقيقة الدعوة إلى الله، فمن جانبها جانب الصراط المستقيم. من أراد أن يجمع الأمة على غيرها لم يكن للأمة إلا مفرقة، ولجمعها إلا مبددة، ولمجموع ما اجتمع منها نافرة، ولكل ما فاء إلى الحق ومن فاء إليه مشتتا. حقيقة الدعوة دعوة الخلق لعبادة الخالق العظيم، فجريد التوحيد للعزيز المجيد. والأصل الثاني الذي لا يتم الأول إلا به تجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا تحقيق التوحيد، وأن يحققنا بالتوحيد، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يقبضنا على التوحيد، وأن يحشرنا في زمرة سيد الموحدين وخير ولد آدم أجمعين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مبنى دين الإسلام العظيم على أصلين: التأصيل والتحذير، تحقيق التوحيد والبراءة مع التنفير من الشرك. لا يتم تحقيق التوحيد إلا بالبراءة من الشرك وأهله والتحذير من الشرك وأهله، وإلا لم يكن العبد موحدا. والأصل الثاني التحذير، وهذا إنما يكون متركبا على الأصل الأول ومترتبا عليه، تحقيق التوحيد مع البراءة والتحذير من الشرك، تحقيق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم مع البراءة والتحذير من البدعة والمبتدعين. إذا لم يحقق أصل التحذير لم يكن محققا لحقيقة دين الإسلام العظيم. فجماع دين الإسلام أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله بالبدع. فلا بد من الدعوة إلى التوحيد، ولا بد من التحذير من الشرك، ولا بد من الدعوة إلى المتابعة، ولا بد من التحذير من البدعة والمبتدعين. لا بد من الأمرين تأصيلا وتحذيرا، وإلا فإن العبد لا يسمى مسلما حقا، وفيه من الخصور بحسبه شركا أو بدعة. أو هما معا. تجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج البخاري ومسلم عن أبي قتادة قال: كنا عند عمران بن حصين في رهط وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. الحياء خير كله يرفعه إلى رسول الله، أو قال: الحياء كله خير. كل من ألفاظ العموم وصيغه التي تدل على العموم بمادتها. الحياء كله خير، الحياء خير كله. قال عمران هذا مسندا إياه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بشير بن كعب: إنا لا نجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه، أي أن من الحياء سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. قال: فغضب عمران حتى احمرتا عيناه وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ قال: فأعاد عمران الحديث. قال: فأعاد بشير اعتراضه أو إضافته أو إلحاقه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب عمران. قال: فما زلنا نقول له، يقول أبو قتادة راوي الحديث، فما زلنا نقول له: إنه منا يا أبا نجيب، إنه لا بأس به. ينفون عنه ألا يكون منه، ينفون عنه أن يكون به بأس، لأنه ألحق على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء خير كله، أو الحياء كله خير، وتقول: ومنه ضعف، ولا يكون الضعف خير. أخذوا يسكنون ثائرة ويقولون: إنه منا يا أبا نجيب، وهي كنية عمران رضي الله عنه، إنه لا بأس به، ليس منافقا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو منا، هو لا بأس به. هذه واحدة. وأما ثانيتها فقد أخرج البخاري ومسلم عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليه. قال: فقال بلال بن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن. عبد الله بن عمر يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. وبلال بن عبد الله يقول: والله لنمنعهن. فيأتي بهذا التأكيد مخصما على المنع مع نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأقبل عليه عبد الله بن عمر فسب سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وتقول: والله لنمنعهن. لا يقبل من أحد أن يعارض قول رسول الله، لا أبا ولا ابنا، فهذا ابنه، لكنه سبه سبا سيئا ما سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. التأصيل والتحذير في الأمر الثاني اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والنهي عن المخالفة، بل وهجران من خالف، وهجران من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الممات، كما في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل رضي الله عنه حدث أتى بحصاة فجعلها على ظفره ثم حذفها قذفها أطلقها، قال فنهاه عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وقال إن رسول الله، هل لأحد كلام مع رسول الله؟ هل لأحد كلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعنا وأطعنا. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف، وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. عندما يحذف الحصاة هذه لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، وإنما تكسر السن إذا أصابتها الحصاة وتفقأ العين. فنهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الحذف، ولو أنه نهى عنه من غير بيان العلة والحكمة في النهي ما وسع المسلم إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، ولكنه أتاك بالحكمة وذكر لك العلة. قال فعاد، أي فعاد قريبه إلى الحذف بعد أن سمع قول رسول الله، فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم تحذف لا أكلمك أبدا، فهجره. حدثك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف وتحذف، من أنت؟ من تكون وما تكون حتى تخالف النبي المأمور صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن جاءتك الحجة واتضحت لك المحجة؟ فهجره، لا أكلمك أبدا. وهذا الهجران مأذون فيه بل مرغب فيه كأهل البدع، خاصة من كان إليها داعية وبها متلبسة وعليها مقيمة ودونها منافحة. هؤلاء أضر على الدين من اليهود والنصارى، يعني اليهود والنصارى وكل عدو من خارج يتخذ المسلمون منه الموقف المناسب، إذ هو بالله كافر وللنبي محادد وعلى المسلمين معتد. وأما هذا السوس الذي ينخر في جسد الأمة، وأما هذا السرطان الذي يرتع في بدن الأمة، فأين يذهب منه المسلمون وأين يمضي هارب من دمه؟ فلا بد من التأصيل والتحذير، لا بد من بيان السنة والترغيب في التزامها، ولا بد من بيان البدع والتنفير منها والصد عنها والتحذير من مواقعتها كالشرك مع الإسلام والإيمان. فلا بد من بيان التوحيد والحث عليه والأمر به والترغيب في التزامه، ولا بد من بيان الشرك والتحذير منه والتنفير عنه والحث على عدم اقترابه. إذا لم تجمع الأمرين في نفسك لا تحقق التوحيد ولا تحقق المتابعة. لكي تكون مسلما موحدا سنيا حقا سلفيا صدقا، فلا بد أن تحقق الأصلين، لا بد أن تحقق التوحيد وأن تنفي عنك الشرك، وأن تحقق المتابعة وأن تنفي عنك البدعة، وأن تحذر من الشرك والبدعة معا. وإلا ما حققت ما أمر الله بتحقيقه. أخرج الإمام أحمد في المسند عن جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إنا نسمع أحاديثا من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال صلى الله عليه وسلم أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حياً ما مما وسعه إلا اتباعي صلى الله عليهما وسلم تسليما كثيرا. واليوم يقولون نجد عند القوم أمورا تعجبنا: الحرية والديمقراطية والتعددية الحزبية والانتخابات البرلمانية والمجالس التشريعية تعجبنا، فلتعجبكم، وأمرنا وأمركم إلى الله والله الموعد. ولو كان القوم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا قائلين. فيقف الواحد من هؤلاء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، نجد عند القوم أمورا تعجبنا، الديمقراطية والحرية، حتى تخرج الشعوب من كبتها ومن قهرها ومن عسف وجور وظلم حكامها. يا رسول الله، نجد عند القوم ما يعجبنا. أيقال هذا لرسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تحتمل غبشا، ما جئتم به من عند القوم ظلمة تدخلونها على نور المحجة، فاتقوا الله ربكم. أخطر جريمة ترتكب الآن هي مسخ الديانة وتحريف الملة وتشويه الإسلام العظيم، فيؤتى بأمور تلصق بالإسلام على أن الإسلام يقبلها والإسلام منها بريء، ويؤتى بأمور على أنها من لحمة الإسلام وسداه، وبين الإسلام وبينها ما بين الجنة والنار. يؤتى بأمور على أنها الديانة وقواعد الشريعة، وعلى أنها لا تتجافى مع روح النصوص. هذا مسخ للديانة، هذا أكبر من المعصية، هذه بدعة غليظة، إذ هي متعلقة بالاعتقاد في ذاته، باليقين في سوائه، بالإسلام في حقيقته، بالدعوة في كينونتها. اتقوا الله وبينوا دين الله لخلق الله في أرض الله، ولا عليكم، الأمر لله من قبل ومن بعد، الدين دينه والعبد عبده والكون كونه، والله ناصر عبده ومعلن أمره وممكن لدينه في أرضه، والله على كل شيء قدير. إن الله جعل للتمكين شروطا وذكر وعده للذين حققوا شرطين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فأتى بالأمرين وذكر في آخر الآية ما يتم به التمكين والنصر: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، تأصيلا وتحذيرا، يعبدونني، فهذا تأصيل، لا يشركون بي شيئا هذا تحذير، ولا يكون ذلك إلا بمتابعة الرسول والبراءة من البدعة والمبتدعين، تأصيلا وتحذيرا. الأمر قريب، لو أننا عدنا لعاد علينا، لو أننا رجعنا لأرجع العز السليب إلينا، لو أننا انتبهنا لأيقظ الله رب العالمين قلوبنا وأذهب عنا غفوتنا ورزقنا الانتباهة من رقدتنا. لو حفظنا الدين لحفظنا الله رب العالمين، وما ضعنا إلا لما ضيعنا، والله ما ضعنا إلا لما ضيعنا، ما ضعنا إلا لما ضيعنا ديننا. والدين توحيد واتباع، كتاب وسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان في هذا النجاة، لا نجاة في سواه. والله رب العالمين أبى إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، إنهم وإنهم لجت بهم البرادين وتقطقت بهم البغال لأحقر من الذباب. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. العز في طاعة الله، العز في الذل لله. فاللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وتب علينا وعلى المسلمين أجمعين، وارزقنا البصيرة في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.